هذا الذي ذكره بعض أهل العلم، صارت هذه البئر معلومة عند الناس من زمن إلى زمن أن هذه بئر الناقة، أن هذه بئر الناقة. وأما أنه وحي فهذا يحتاج إلى دليل، فهو أرشدهم إلى شيء قد علم عند الناس، قد علم عند الناس. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. وهذا من دلائل النبوة، يخبرهم بأمر لم يحصل بعد، وذلك عن طريق الوحي. فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، لأنها ريح شديدة ربما تأخذ البعير وربما أيضا ينفر من شدة الريح. فهبت ريح شديدة فقام رجل، وكأنه لم يبالي بهذا التنبيه، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وهذا في الصحيحين عن أبي حميد الساعد، وفيه خطورة مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم بين تبوك وبين جبلي طي؟ هل المسافة قريبة؟ نعم. عند من؟ هل المسافة قريبة؟ بعيدة كثير، صح؟ تبوك قريب من بلاد الشام، وطي من بلاد اليمن، تعد من بلاد اليمن، فهي مسافة بعيدة. انظر، بسبب هذه المخالفة قام وأبى أن يجلس، وإذا بالريح تأخذه إلى بلاد طي، بلاد حاتم الطائي. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وهذا قد جاء في حديث كعب بن مالك الصحيح. ثم سار حتى إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وهذا في الصحيح. قال: ثم وتلوم على أبي ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأملوه قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذا حديث ضعيف، قصة أبي ذر هذه ضعيفة، وإنما الذي صح في الصحيح كن أبا خيثمة، في قصة أبي خيثمة. وأما قصة أبي ذر هذه فإنها ضعيفة، في سندها بريدة ابن سفيان، وفيه ضعف، والقصة عند البيهقي في دلائل النبوة فلا تصح. ولكنه ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه مات وحده كما سيأتي. وفي صحيح ابن حبان عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغيبك. فقال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر وأنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة. فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبين أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله، ما لك؟ قلت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه، وهذا ليس في تبوك، لكن الشاهد أن المؤلف ذكر هذه القصة بعد أن ذكر حديث رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قالوا من هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ثم قال وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. رحم الله أبا ذر، كان شديدا في هذا الباب، في باب الورع، وهو ينازع الموت في سكرات الموت ولا يريد أن يكفنه رجل عنده مخالفات شرعية، لأنه يتوقع أن من كان أميرا أو عريفا أو موظفا مع الوالي يقع في مخالفات، فهو لا يريد أن يكفنه إلا أهل الصلاح والخير. قال وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي. قال فأنت تكفنني. فكفنه الأنصاري وأقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان، أي من أهل اليمن، هذه الجماعة هم من أهل اليمن الذين مروا بأبي ذر في تلك الصحراء وفي ذلك المكان الذي ليس فيه أحد. وهذه القصة حسنها العلامة الألباني رحمه الله كما في التعليقات الحسان وهكذا في صحيح الترغيب والترهيب برقم 3314 3314 في صحيح الترغيب والترهيب. وأبو ذر رضي الله عنه ترك الدنيا والمال والمناصب، بل واعتزل الناس، وكان يرى أن من كان عنده مال أو كنز أو ذهب فإنه يجب عليه أن ينفقه ولا يجوز له أن يكنز، بل كان ينكر على الصحابة ويقرأ عليهم الآيات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويرى أنه لا يجوز الإنسان أن يكتنز شيئا من المال والناس بحاجة إليه، فرضي الله عن أبي ذر. من هو الذي غمز في أبي ذر في هذه المسألة وهي زلة قد تكون من غير قصد؟ قال رحمك الله يا أبا ذر، كان مذهبك في الاشتراكية معلوم، نسبه إلى الاشتراكية لأن الاشتراكية يرون أن الناس سواسية في المال والأرض وغير ذلك، وأنه لا بد أن يؤخذ مال الغني ويعطى للفقير وغير ذلك. أبو ذر لم يكن كذلك على هذا الطريقة، لكن هذا الكلام عد طعن في أبي ذر وخطأ من قائله، فمن الذي قاله؟ من الذي قال هذا؟ قاله البيحاني رحمه الله في إصلاح المجتمع، وهذا عد من أخطاء البيحاني ولو من هذه العبارات. فالبيحاني كان فصيحا وبليغا، وكانت فصاحته أحيانا تجره إلى بعض الأقوال المخالفة والألفاظ الشاذة، فهو ذكر هذا في إصلاح المجتمع وهو خطأ واضح. فأبو ذر ما كان اشتراكيا ولا كان على طريقة الاشتراكية، ولكنه كان يرى أن من كان عنده مال لا يجوز له أن يكتنز المال، بل يجب عليه أن ينفق ما زاد عن حاجته. وقد خالفه عامة الصحابة في ذلك، خالفه عامة الصحابة في ذلك. وأما تلك الأدلة التي فيها من كان له فضل مال فليعد به على من لا فضل له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، فهذا من باب الترغيب، وإلا فإنه لا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجد الأغنياء ويوجد الفقراء، ويحث الأغنياء على الصدقات والتعاون والبذل والإحسان، لكنهم لا يأثمون إن وجد عندهم مال وقد قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم فيه. ولهذا في ذلك الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ليس له مال فقال يا ليت لي مثل ما أوتي فلان، أي من المال، فأعمل به كما أو أصنع به كما صنع فهو مثله في الأجر سواء، معناه أنه هناك من له مال. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود وابن عمر وجماعة لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ومعنى ذلك أنه قد يعطى الإنسان مال ويمتلكه، والموفق من أنفقه في طاعة الله، لا أنه لا يجوز له أن يجمع مالا ولا أن يكتنز شيئا، وإنما المنهي عنه المذكور بالآية والمقصود هو الذي لا يؤدي الزكاة الواجبة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. حمل أهل العلم هذه الآية على ترك الزكاة الواجبة، فإنه لا يكون هذا الوعيد الشديد على من تساهل في أمر النفقة المستحبة، فإن الله يقول فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية وكتب لهم كتابا فهو عندهم. ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وقال لخالد إنك تجده يصيد البقر، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة وهو على سطح له فبانت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأتها هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله. قالت فمن يترك مثل هذا؟ قال لا أحد. ثم نزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته وأهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا أهدى له؟ عند من ماذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حلة من حرير من ديباج، وقد مر بنا ذلك. نعم، في أواخر كتاب الصلاة، في الصلاة في ثوب الحرير والثوب المغصوب ونحو ذلك. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة ثم انصرف إلى المدينة. قال وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التميمي أن ابن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين والبجاد الكساء الأسود المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدليا إلي أخاكما، فأدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قصة ذي البجادين رواها البزار وذكرها المهيثمي في المجمع، وهي مرسلة من طريق محمد بن إبراهيم، مرسلة كما نبه على ذلك ابن أبي حاتم، ولها طرق أخرى شديدة الضعف، فإذا وجد لمرسل محمد بن إبراهيم ما يشهد له، وإلا فإنها ضعيفة. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى كان بينه وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، انظر إلى علل وحجج، وإنا نحب أن تصلي فيه. فقال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم. ولماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه؟ هل معناه لا تصح الصلاة في هذا المسجد إلا إذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أم ماذا؟ لماذا طلبوا أن يصلي فيه؟ نعم، للتغرير بالناس، فهؤلاء منافقون، وربما يأتي من ينتقدهم، لكن إذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا حجة قوية في أيديهم: كيف تنتقدون علينا وقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا يقول أهل العلم: لا ينبغي للعالم أن يحاضر في مساجد أهل البدع ولا أن يصلي فيها. السني لا يصلي في مساجد أهل البدع إلا إذا ألجأته الحاجة أو ليس هناك ضرر من صلاته فيها، أما أن يتقدم يصلي بهم أو يحاضر فيهم أو يخطب جمعة فهذا تغرير، هذا تغرير بالناس وتكثير لسواد أهل الباطل، تكثير لسواد أهل الباطل. فلا تصلي في مساجد أهل البدع، أي إماما لا تصلي بهم، ولو صلى بهم عجوز من العجائز لا تصلي بهم، ما دام أنه مسجد بدعة ويحاربون السنة ويبتعدون عنها فلا تكثر سوادهم ولا تتسبب في الضرر بجهلة الناس، فإنهم يقولون: هذا المسجد صلى فيه فلان، فلان يصلي بالناس إماما، فإذا لماذا تنتقدونه وفلان يصلي بالناس فيه؟ فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. وإذا كان هذا وهو مسجد أمر بتحريقه لأنه مكان للشر، فمن باب أولى هدم أماكن الخنا وأماكن الفواحش والمنكرات. ومن الذي ألف رسالة في هذا الباب واستدل بهذه القصة وسمى رسالته هدم الباني على الجاني أو نحو هذا العنوان؟ عندك يا عبد الباسط؟ السيوطي. نعم. قال: فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا وفيه أهله فحرقاه وهدماه. وأنزل الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى قوله: والله عليم حكيم. أما أمر الله بهدم المسجد فهذا ثابت في القرآن، وأما بناؤهم له واتخاذهم له ضرارا وكفرا فهذا واضح، وأما أنه بعد هدم المسجد نزلت الآية فهذا ليس بصحيح، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته الدفاع عن الحديث النبوي صفحة 35. فلا يصح سبب النزول، ولكن هذه الآيات بلا شك أنها في هذا المسجد، في مسجد الضرار، لكن لم تنزل بعد الهدم كما في هذا السياق. وقد جاء من كثير من الطرق مراسيل، وبعضها فيها انقطاعات وفيها من يطعن فيه. قال ابن عباس في الآية: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر الفاسق، وهو ممن هرب من المدينة إلى الشام وتنصر، وكان يؤلب، كان يؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد أن يزرع في المدينة شرا، ولا يتسنى له ذلك إلا أن يكون له أتباع، وهؤلاء الأتباع لا يستطيعون الاجتماع والتآمر إلا إذا بني لهم مسجد، فأشار عليهم أبو عامر أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه، وهو ربما يراسلهم أو يرسل إليهم من يرشدهم إلى بعض المخططات الماكرة الفاجرة، وبهذا يستطيع الأعداء الضرر وإلحاق الضرر بالمسلمين إذا وجد في أوساطهم مثل هؤلاء المنافقين. الرافضة في أيامنا لا يتسلطون على بلد إلا إذا وجدوا من أهلها من يكون منافقا يعمل لصالحهم من الداخل، كما أراد أبو عامر الفاسق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه عز وجل أن يفشل هذه المؤامرة وأن يحبط هذا المخطط من أول أمره، ولو كان مسجدا، مسجد نعم، ولو كان مسجدا، ما دام أن هذا المسجد بؤرة للشر والمكر والكفر والطعن فإنه لا يصلح أن يبقى. قال: واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآت بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. وما استطاع أن يرده وأن يخرجه من المدينة وهو فيها، فكيف يذهب من خارج ويأتي يخرجه من المدينة؟ هذا عمل الفاشلين. ولكن أهل الباطل لا يملون من باطلهم ومن مكرهم. هذا مثل الذين خرجوا من صنعاء وتركوا الحوثي في صنعاء ثم الآن يبحثون عن إخراجه منها. قال: فلما فرغوا من بنائه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا ونحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة، فأنزل الله: لا تقم فيه أبدا، إلى قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني الموت. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكان هذا المسجد هو أعظم مثال لمسجد الضرار في الإسلام، الذي أراد المنافقون بناءه في المدينة النبوية. وإذا كان هناك مسجد على هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات فإنه يحكم عليه بأنه مسجد ضرار. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فإذا توفرت هذه الأمور فهو مسجد ضرار. إذا كان للدعوة إلى البدع والشر والخنا والشرك ومحاربة للحق والإسلام وأهله ونحو ذلك، هذا هو مسجد الضرار. ولهذا فإن من الخطأ أن يحكم على بعض المساجد بأنها مساجد ضرار وهي على السنة والناس بحاجة إليها، كأن تتوسع البنيان ويكثر السكان فيحتاج الناس إلى بناء مسجد ربما لا يبعد عن المسجد الأول إلا بمسافة قليلة لحاجة الناس، وهذا المسجد على الخير وذاك المسجد على الخير والسنة، ف فهذا ليس من مساجد الضرار، وإنما ما بني لمحاربة الحق مع وجود المساجد قبله وبني للبدعة وللشر، فهذا هو الذي هو مسجد ضرار، هذا هو الذي هو مسجد ضرار. وبعض الناس إذا بعض الناس ربما وإن كان ينتسب إلى السنة إذا رأى أن هناك مسجدا سيبنى وأن الناس ربما سينفرون عنه إلى ذلك المسجد قال مسجد ضرار. ما هو الدليل على أنه مسجد ضرار؟ قال لأنه بني وهو قريب والمسافة قريبة وإلى غير ذلك، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل ينبغي للمسلم السني السلفي أن يفرح إذا تيسر مسجد لإخوانه المسلمين هنا أو هناك، يفرح يؤازرهم ويناصرهم ويذهب إليهم ويستقبلهم. أما أنه يحكم على كل مسجد بني حول أنه مسجد ضرار هكذا بدون حجة ولا برهان، فهذا من قلة البصيرة وضعف العلم وربما بعض الأمراض التي لا يعلمها إلا الله. قال رحمه الله: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، والنساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر الأبيات: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هذه الأبيات لا تصح أنها قيلت في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، ولا تصح أنها قيلت في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة من مكة إلى المدينة. أما كونها قيلت من الأنصار عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في زمن الهجرة فهي منكرة المتن، ضعيفة السند، لا تصح، لأن قوله من ثنيات الوداع، قال أهل العلم ثنيات الوداع ليست على طريق القادم من مكة، فكيف يستقبلون؟ هذا مثل الذي يأتيه ضيف من باب المندب ويذهب يستقبله في الشيخ عثمان، انتظره هناك ويريد يأتي إلى صلاح الدين، أو العكس، الضيف يأتي من الشيخ وهو يخرج يستقبله في خور عميرة، فهذا لا يصلح. فإذا كونها في قدومه في الهجرة هذا منكر، لأن ثنيات الوداع ليست على طريق مكة بل هي على طريق تبوك، وكونها قيلت عندما رجع من غزوة تبوك فهذه أسانيدها لا تصح أيضا كما قال ابن القيم وغيره، وقد ضعفها العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 598. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول هذه الأبيات قيلت على لسان بعض الشعراء في الأزمان المتأخرة على وهو يصف حال أهل المدينة وفرح أهل المدينة، لا أنها قيلت في ذلك الزمن، فأسانيدها لا تصح، أسانيدها لا تصح سواء في الهجرة أو في الرجوع من غزوة تبوك. قال: وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال: وأنزل الله فيها سورة براءة، وكانت تسمى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده المبعثرة، لما كشفت من سرائر المنافقين وخبايا قلوبهم. وفي غزوة تبوك كانت قصة تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ممن شهدوا بدرا، ولم يكن لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ممن كتب في السيرة وتخلف عن غزوة تبوك المنافقون، ثم قال بعدها وتخلف أيضا بعض عصاة المؤمنين وذكر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا ممن كتب في السيرة من أهل السير؟ ما هو من أهل السيرة بارك الله، ولا هو من أهل السير، أما عبيد الجابري هو من أهل التخليط، من أهل المخضرية. ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول، ولكن أهل العلم انتقدوا على هذه العبارة، فلا يقال ذلك تأدبا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولم يكن لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء المعذرون من الأعراب من المنافقين يحلفون أنهم كانوا معذورين، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجأ كعب بن مالك وصاحبيه، حتى أنزل الله في شأنهم وفي توبتهم، وكانوا من خيار المؤمنين. والتوبة هنا تدل على إيش؟ على ذنب، أنه حصل منهم خطأ وذنب. لكن هكذا يقال عصاة، العصاة لا، لا يطلق هذا على الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا متأولين، وكانوا من خيار المؤمنين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيتين خلفهم الله وأخر توبتهم ليمحصهم ويطهرهم من ذنب تأخرهم، لأنهم كانوا من الصادقين. وهناك فرق بين قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وقول تخلفوا، فالمراد خلفوا أي خلف أمرهم، أرجع أمرهم، تأخروا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا له الحقيقة، فقال يعني تركهم، لم يقبل منهم بل ترك أمرهم إلى الله، فأخر الفصل في قضيتهم حتى مرت 50 ليلة ونزل القرآن بتزكيتهم وبراءتهم وصدقهم وتوبتهم رضي الله تعالى عنهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.